العزايم. خبرنا كتير يا يمه على الاحزان والهمه، خبرنا ايام شهور وسنين، صابر ايوب وما كلت عزايم. صبر أيام شهور وسنين، صبر أيام.